يقول السلام عليكم ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم زيارة المقابر من أجل أو إنارة المقابر من أجل تسهيل عملية الدفن؟ ولا الوعيد على متخذ السرج على المقابر، المتخذ من اتخذ سرجا عن المقابر فلا يجوز، يعني تسريج المقابر من أجل تشريفها أو من أجل يعني إشهارها أو تقديسها، أما إذا كان الإسراج لأجل حاجة الدفن فلا بأس. الأجر المضاعفة في الصلاة في المسجد، حتى الخط الحبر باهت في المسجد النبوي الشريف تشمل أيضا التوسعة أم حدود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما مر بنا أنه لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده، والزيادة لها حكم المزيد، فإذا اتصلت الصفوف. لكن الذي يحصل الآن أنهم يصلون في الطرقات أو يصلون يعني ما يتكلف المصلي أن يمشي حتى يكمل الصفوف، يترك فرجا أمامه، فهذا ضيع على نفسه مزيد أجر. لكن لو صلى منفردا فلا صلاة له، إن صلى معه من يصلي فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه يعني التقدم للصفوف الأول. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والزيادة لها حكم المزيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل الأخ يقول: ما حكم قيام ليلتي العيدين وإحيائهما بالعبادة، وهل هناك حجة في قول بعض الشافعية بذلك؟ نرجو التوضيح. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واستجاب الله دعاءكم. يعني قيام ليلتي العيدين كقيام ليالي رمضان جماعة وتصلى فيها تراويح، لا شك أن هذا ما عليه دليل، يعني ينتهي القيام والتراويح في شهر رمضان ينتهي بانتهاء شهر رمضان. إنما ليلة العيدين ما فيه ما يخصهما من كونهما من الليالي التي أمرنا بأن يعني نصلي فيهما، يعني الوتر وركعتي الفجر، وإذا كان له تهجد معتاد فيصليه. وهل يسمى ذلك أحياء أو لا يسمى أحياء؟ ورد أنه من صلى العشاء حتى ويعزم أن يصلي الفجر فقد أحيا تلك الليلة، فيدرك أيضا إحياء ليلة الفطر. فلعل بعض الشافعية يقصدون بإحياء ليلتي العيدين أنه يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الفجر في جماعة، ثم هو لا يقطع صلاته التي كان معتادا عليها من تهجد أو وتر أو ركعتي الفجر. وهل يسمى هذا إحياء؟ قد يكون إحياء، أي نعم، أو لكن ما تقاس ليلة العيد بليالي رمضان، لا، لابد من الفصل. ليالي رمضان تحيا بالتراويح وبالتهجد، ثم إذا خرج رمضان يعني انتهى ما يخصه. حين عن في لطائف بن رجب ذكر هذا أمس، ونحن نقرأ في لطائف المعارف لبن رجب، ذكر عن بعض الشافعية أنهم يرون إحياء ليلتي العيدين. طبعا لكل زمان عبادة مخصوصة، تكبير وذكر وشكر، كل هذا أي نعم تعمر فيه الليالي والأيام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يتوجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء أو قراءة القرآن أو الصلاة؟ هذا بدعة، هذا بدعة. والأدهى أن بعض من يتوجه إلى قبر الرسول في الدعاء يقول هذا قبلة الدعاء والمسجد الحرام قبلة الصلاة، لما قيل له اتجه إلى القبلة قال هذا قبلة الدعاء، وهو أعجمي أتي من عجمته، قال هذا قبلة الدعاء وهذا قبلة الصلاة، حتى الذال ينطقها زايا، مما يدل على أنه أتي من قبل عجمته. فالقبلة إذا أراد أن يستقبل القبلة فيستقبل القبلة بالعبادة كلها دعاء أو صلاة، وله أن يدعو ولو لم يستقبل القبلة، يعني بحسب، لأن الدعاء لا يشترط أن يستقبل به القبلة، يدعو الله على كل أحواله. أما أن يتجه جهة القبر حتى من مكان بعيد ويرفع يديه يدعو أو يقرأ أو يصلي بعد هذا، والعياذ بالله، ربما إذا كان يصلي ويجعل القبر قبلته فقد شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، فلا صلاة له. ومع أنه قد يتهم أيضا بفساد عقيدته، لأن ذاك الشخص الذي ذكرت لكم تبين أنه يقول كما أن الله حل في الكعبة حل في القبر الشريف، يعني حلولي، زيادة على أنه مبتدع في العبادة فاسد في عقيدته. والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التخطي أمام المصلين في مسجد الحرمين؟ أنا سبق أن أتيت بحديث عن أبي سعيد الخدري أنه اتخذ سترة في المسجد النبوي يصلي فيه، فأتاه شاب من آل معيط، من بني معيط، أتى وأراد أن يجتاز بينه وبين سترته فدفعه، ثم التفت الشاب ولم يجد مناصا فعاد يريد أن يجتاز فدفعه بقوة، فشتمه الشاب، شتم أبي سعيد الخدري وانصرف ربما، وذهب إلى مروان وهو أمير المدينة، فلما أتم أبو سعيد صلاته ذهب إلى مروان، تبع الشاب وذهب إلى مروان، قال له مروان ما لك ولابن أخيك، هذا في صحيح مسلم، ما لك ولابن أخيك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بينه وبين سترة فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا أبى ودافعته، يعني مقاتلة بالمدافعة، فإنما هو شيطان. هذا في ماذا؟ في المسجد النبوي، حصل في المسجد النبوي. أما في المسجد الحرام فهو حكمه حكم يعني أنه لا يمر بين يدي المصلي، لكن هناك استثناء وهو حاجة الطائفين، وكان الطائفون يطوفون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فهذا صفة استثنائية للمسجد الحرام لحاجة الطائفين. كذلك في المسجد النبوي لو حصل اختناق وحصل ضرر ومشقة فالمشقة هنا تجلب التيسير، لكن الواقع أن كثير ممن يمرون بين أيدي المصلين لا حاجة لهم في المرور، كأنه يتقصد، يعني عنده سعة وعنده، ومع ذلك يعني كأنه يقصد هذا المصلي ليمر بين يديه. فعلى كل حال الاحتياط والتزام المشروع أولى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.